ساهم مرحبا. فضل الشيخ محمد، وصلتنا هذه الرسالة عن الصوفية، بعث بها عبده علي الحمادي، الأخ مقدم برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نشكر لكم سعيكم وما تقومون به من عمل خير لخدمة الإسلام والمسلمين، وذلك باستضافتكم لعدد من مشايخ الإسلام البررة، والذين ينيرون الدرب لكل من أشكل عليه شيء في أمور دينهم ودنياهم. وبعد، أرجو منكم أن تعرضوا بعض الأسئلة على مجيب هذا البرنامج من المشايخ كما يلي. أولا، ما هو موقف الإسلام من الصوفية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصوفية كلمة قيل إنها مشتقة من الصفاء، وقيل إنها مشتقة من الصفوة، وقيل إنها مشتقة من الصوف، وهو الأقرب، لأنهم كانوا إبان ظهورهم يرتدون الألبسة من الصوف تقشفا وتزهدا. والصوفية لها طرق متعددة يصل بهم أحيانا أو تصل بهم أحيانا إلى الكفر الصريح، حيث إنهم يصلون إلى القول بوحدة الوجود، وأنهم لا يشاهدون إلا الرب، ويعتقدون أن كل شيء مشاهد من آيات الله تبارك وتعالى فإنه هو الله. ولا شك أن هذا كفر صريح، ومنهم من يشذ عن الإسلام دون ذلك، وهم على درجات متفاوتة. وأنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، لأنه بيّن في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية الذين يدعون أنهم أهل الصفاء والمعرفة بالله عز وجل، وهم في الحقيقة أجهل الناس بالله، لأن أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاء الراشدون في هذه الأمة، ثم التابعون لهم بإحسان. هؤلاء هم أعرف الناس. نعم. وكل من سلك سبيلا غير سبيلهم فإن له من الجهل بالله تعالى بمقدار، أو فإن فيه من الجهل بالله بمقدار ما نأى به عن طريق هؤلاء، أي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. نعم. هو سأل عبده علي الحمادي قرأ كتابا عن الصوفية، وهو الانتفاع على متن أبي شجاع، يقول ما مدى صحة هذا الكتاب أو ورد الانتفاع على متن أبي شجاع، والذي فيه نبذة عن الصوفية والمذهب الصوفي، وأيضا به بعض الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الإمام علي كرم الله وجهه، وكلها تذكر في أشياء ستحدث في آخر الزمان، أو تذكر في أشياء ستحدث في آخر الزمان وقد حدثت بعض منها. وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب لا أعرف عنه شيئا، ما أدري عنه هل هو صحيح ولا غير صحيح. هذه رسالة وردتنا من الابن مقدم إبراهيم محمد العشي، فيه الحقيقة معاملة الأب للابن، وهي من المسائل الاجتماعية. يقول لي مشكلة ضعها بين أيديكم رجيا من الله أن أجد لها حل. أنا رجل في سن 28 وكفيف النظر، وطالب بمعهد النور بالصف الثاني متوسط، ولي والد يعاملني معاملة سيئة ودائم الخلاف معي منذ أن التحقت المعهد، وأنا أتقاضى مكافأة شهرية من المعهد قدرها 375 ريال أعطيها له كلها، على أمل أن يعطيني منها ما أحتاج لها فحاجاتي، ولكن عندما طلبت منه مبلغ لأشتري ما أحتاجه رفض، وقال هذا المبلغ نظير أكلك وشربك فقط، وليس لك الحق في طلب أي شيء مع العلم بأن أكلي وشربي هو القوت الضروري الذي يعيشني فقط، علما بأن حالته المادية لا بأس بها، وعنده وعندما وجدت منه ذلك حاولت الاحتفاظ بجزء منها لي، ومن هنا بدأ الخلاف فطردني من المنزل دون سبب، وحاولت الرجوع إليه مستعينا بأهل الخير ولكن لم أدم طويلا، وطردني ثانية بدون سبب، وتكررت هذه الحالة، وأنا أعيش مشرد في شوارع البلد دون مأوى أو مكان يأويني مما تسبب عنه رسوبي بالمعهد. ويقول علما أني لم أعلمكم بأن زوجته هي غير أمي، فهي زوجته امرأة أبي، ولا أعتقد أن السبب منها، حيث لم أجد منها ما يسيء إلي، وأعتقد بأن السبب هو والدي فقط. فأيضا يقول وأنا الآن مشرد في الشوارع، وما الحل أو ما هو الطريق الصحيح؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. الحمد لله. أقول إن هذه الحال من أبيك لا تنبغي، بل الواجب عليه أن يقوم بكفايتك إذا كان قادرا من ماله، فإن لم يكن قادرا فمن الراتب الذي تتسلمه من معهد النور، ولا يحل له أن ينقصك كفايتك سواء أخذ منك الراتب أم لم يأخذ، لأن الإنفاق الأب على ولده واجب لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعات، لأنه هو الذي ينفق على ولده. والذي أنصح به والدك أن يتقي الله تعالى في معاملتك إذا صح ما نسبته إليه، وأن يقوم بكفايتك على الوجه المطلوب لينال بذلك الأجر من الله، وليكون ذلك عونا لك على بره في حياته وبعد مماته. نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من الحاج آدم حسن محمد سوداني، يقول أرجو لكم من الله التوفيق والسداد. ولقد سمعت كثير من الناس يقول لبعض الناس أنت بني آدم حيوان ناطق، فهل هذا الكلام صحيح؟ أكون ابن آدم حيوان ناطق؟ والله هذا الكلام مجرد فلسفة، وأرجو الإفادة فيه وشكرا. لا له إلا هذا الكلام. لا، يقول والله هذا الكلام مجرد فلسفة، وأرجو الإفادة وشكرا. نعم. نقول هذا الكلام أن الإنسان حيوان ناطق هو من مصطلحات الفلاسفة، لأن الحيوان عندهم ما كان فيه حياة وروح ونفس، والفصل في هذا الحد للإنسان هو كلمة ناطق، فيقولون إن الإنسان حيوان ناطق وهو من بني آدم. ولكن هذه الكلمة أصبحت الآن في عرف الناس كلمة سب وشتم، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقولها لأخيه، لا سيما في مقام المغاضبة والمخاصمة، لأنها حينئذ تكون سبا. نعم. بعث بهذه الرسالة المرسل ميم ميم شين من الطائف، يقول أرجو إفادتي عن هذه الأسئلة جزاكم الله ألف خير. السؤال الأول، ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام، وهل يجب الطلاق؟ هذا من الشيطان، أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافا في سلوكها وأخلاقها، والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أصابها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وابنك هذا لعله نزعه عرق. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة، مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأة وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود، فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من قبل أبيه أو أمه. فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك، فما سواها من باب أولى. فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس، إلا إذا رأى أمرا لا يمكن الصبر عليه، فعليه أن يحفظ زوجته أولا ليصونها ولتصونه هي أيضا. فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقوية التهم، فإن الأولى أن يطلقها. أيضا لديه سؤال آخر يقول: إذا وجب وقت الصلاة وأذن المؤذن وكان عندك أناس بالمنزل وعددهم اثنان فقط، فهل الصلاة جائزة جماعة في المنزل أم لا بد من الذهاب إلى المسجد؟ الصحيح أنه لا بد من الذهاب إلى المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فقال: إلى أقوام. وهذا يشمل الأقوام الفرادى والمجتمعين، فالواجب على المسلم أن يصلي صلاة الجماعة في المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة. وأما لو صلى كل جماعة في بيتهم لهجرت المساجد ولما استقامت الأحوال، فلا يجوز لهذا أن يصلي وإياهم في بيته، بل الواجب عليه أن يقول: لنخرج إلى المسجد، وليخرج جميعا إلى المسجد. سؤاله الأخير عن معاشرة النساء يقول: هل التعرية في الجماع جائزة أم مكروهة؟ وهل هناك آداب يجب الاتباع أو اتباعها في الجماع؟ السنة في الجماع أن يقول الإنسان عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما التعري عند الجماع فقد كرهه بعض أهل العلم، وقالوا إن الذي ينبغي أن يجامعها وكل منهما عليه لباس، ولكن مع ذلك لو تعريا فلا حرج، لأن الله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا كان لا ملامة في عدم حفظ الفرج فما سواه من باب أولى. هذه رسالة وردت من المرسل خليل شرف من مكة المكرمة، يقول: أرجو من الأخ سليمان أن يعرض مشكلتي هذه على فضيلة الشيخ المجيب في هذه الحلقة. يقول في السؤال: إن لي أخوان من الأم ولديهما ورشة من والدهما، هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيء؟ هذا إذا أعطي من قبل الأخوان أم لا يأخذ منها شيء؟ هذه الورشة إذا كانت للأب ولكنه أعطاها الولدين من أجل العمل فيها فقط، فإنه لا يحل لأخيهما ولا لغيره أن يأخذ منها شيئا، لأنها ليست ملكا لهما. وأما إذا كان والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك وأنها ملك لهما وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه، فتبرع بشيء منها لأخيهما من أمهما أو لغيره من الناس، فإن هذا لا بأس به، لأنهما مالكان جائز التصرف والتبرع. نعم. أيضا يقول: وهل الأخ الذي من الأم يحق له إذا تقدم للفتاة شاب أن يتولى تزويجها، أم الذي يتولاها إخوانها من الأب؟ الذي يتولى تزويج المرأة هم أولياؤها. نعم. وليس لإخوتها من الأم ولاية في عقد النكاح، إلا إن وكلهما من له الولاية من العصبة، وذلك لأن ولاية النكاح للعصبة فقط، والأخوة من الأم ليسوا عصبة. نعم. له سؤال آخر يقول: هل يجوز إقامة الصلاة مثل الأذان، وفي أي مذهب هذا، حيث أن بعض المساجد يقيمون الصلاة مثل الأذان، وإذا جئت للنصح قالوا إن هذا مذهبنا كذا، ما هو المذهب الذي يقيم الصلاة مثل الأذان؟ هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة، فإنهم يقيمون يجعلون الإقامة كالأذان، بل هي أكثر منه، لأنهم يزيدون فيها قد قامت الصلاة مرتين. ولكن الصواب أن ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، وأن الإقامة 11 جملة فقط. نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة. عبد علي الحمادي ويسأل عن موقف الإسلام من الصوفية وصحة كتاب ورد الانتفاع، وإبراهيم محمد العشي ويسأل عن حالة اجتماعية، والحاج آدم حسن محمد ويسأل عن مدى صحة حيوان ناطق للإنسان، والمرسل ميم ميم سين أو شين من الطائف ويستفسر عن اتهام الزوجة وما مدى صحته، وأخيرا رسالة خليل شرف من مكة المكرمة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام